رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد السيد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف هذه الدروس التي كنا بدأناها في العام الماضي مقدمات التفاسير، وهي أيضا كانت استئنافا لمجموعة من الدروس بدأتها في مدينة الرياض، وكانت أيضا مقدمة لتفسير الطبري، فكنا نبتدي بها ثم نكمل في تفسير الطبري. ثم توقفت عنها، وجاء إكمالها في هذه المدينة المباركة، مدينة الطائف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا المشروع وأن يرى النور إن شاء الله مكتوبا يستفاد منه، إنه سميع مجيب. كنا وقفنا عند تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الحنبلي الحافظ عز الدين عبد الرزاق ابن رزق الله الرسعني. وهذا الكتاب عني بتحقيقه الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش رحمه الله تعالى، وقد طبعه ثم طبعه مفقودا منه الجزء الأول، ثم من الله بالحصول على الجزء المفقود فأيضا طبعه، وهو مقدمة مؤلف وسورة الفاتحة وسورة البقرة وصدر من سورة آل عمران. وكنت أتمنى لو ذكر أو ذكرت قصة الحصول على بقية هذا المخطوط. هذا الكتاب يعتبر من الكتب الجديدة طبعا طباعة في كتب التفسير، وأيضا غير مشهور، ولكنه كتاب فيه فوائد ونفائس. وعبد الرزاق الرسعني بما أنه حنبلي وتفسير الحنابلة قليلة، فإنه يمكن يستفاد منه من جهة التفسير الفقهي المرتبط بالحنابلة. وكذلك كان عبد الرزاق رحمه الله تعالى يرد على الزمخشري، فيمكن أن تستخلص استدراكاته على الزمخشري وتناقش، وإن كان استدراكات الرسعني قد جمعت، لكنها كفكرة لمن كان يدرس موضوع الزمخشري أو له عناية بالزمخشري، فيمكن أن يضيف استدراكات عبد الرزاق عليها. والرجل كان مسندا، فيحرص على إسناد الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مرورا بأصحاب الكتب. ولا شك أن بعض الذين لهم عناية بالحديث يقولون أن مثل هذا ليس فيه نفع، لأن الكتب موجودة، لكن على الأقل أن تذكر مزية لرجل متأخر لا زال يروي بالإسناد أو لا يزال يروي بالإسناد إلى أصحاب الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكر على الأقل وصفا لمنهجه، يعني أنه من منهج المؤلف أنه يذكر الأحاديث بإسناده. طبعا ليس كل أحاديث، ولكنه مجموع من الأحاديث يذكرها بإسناده. وله أيضا تعليقات وترجيحات لطيفة جدا، والباحثون قد جمعوا هذه ودرست، ولعله يظهر لنا أشياء مما يمكن أن يدرس خلال دراسة هذه المقدمة التي احتفى بها المؤلف رحمه الله تعالى، ويرد إليها أحيانا في تفسيره، يقول قد ذكرنا هذا في مقدمة الكتاب. فلعلنا نقرأ إن شاء الله ونستفيد مما طرحه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصدر ما قرأ الله شيخنا ومشايخه ولجميع المؤمنين والمسلمين: رب يسر وأعز. قال الشيخ الإمام الحافظ المحقق عز الدين أبو محمد عبد الرزاق بن عبد الله بن أبي بكر بن خلف الرسمي رحمه الله: أحمد الله على تأليف حقائق رموز كتابي، أشكره على تفهيم دقائق رموز خطابي، وأسأله تماما الإنعام بدوام الالتزام بأوثق الأسباب، وأطرع إليه طراعة راقي مما لديه من جديد ثوابي، وأخضع بين يديه خشوع راهب من علامي، إلى تداخل بسوء عمله في ترابه وثوابه، وأتوب إليه توبة تسترجع بها ما استغرقته ذنوب من أبوابه، وأتوكل عليه معتبا بعناية الالتجاء إلى غير جنابه، وأعتصم به اعتصام دائم بكرمه من مكره وعانه من بحرمه من عقابه، وأصلي على البشير النذير بالسراج المنير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، مطلع نجم الإسلام بعد أموره، ومطلع بدر الإيمان بعد احتجابه، وعلى هذه مفاتيح الحكم، وأصحابه مصابيح الظلم، ما لمع برق من قرابه، وحمع بدر من تحمله. وبعد فإنه لما نفضت الخلافة إلى خير بني آدم نسب العصر، ونال عهدا بالإمامة أزكى ذرية إبراهيم فرعا ونسلا، وقام لله بحجة في خلقه أظهر قريش ليس أظهر الذكرى، ونهض بأعداء الأمة أشد بني العباس بأسا وأنفسهم الذكر قدرا. سيدنا ومولانا الإمام المستنصر لله أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ولا زالت أحوال المعابد بتلاوه آيات مهده معتدا، وأعراف المعابد بروايه آثار كانت كالفرد موتى لإنشاء مدرسته الشريفة المعظمة، وأيد العمل بإمام ضبطه ومساجده المكرمة، ورفع أعلام العلماء بعد الانتكاس، وتفقد عودة الفقهاء بعد الانتكاس، فأصبحت أوديته بعد أمامها مغلقة بأنواعه، وأضحت أوديته بعد ضلالها مشرقة بأضواعه، فلما طار ذلك الأبطار وانتشر في كل حاضر مباد، وتحدثت به السفراء واشتهر في كل مجمع المناد، سامرتني فكرتي بالوجود على الإمام، وراودتني نفسي على الورود إلى دار الثلاث، فدخلتها سنة 33 في 3 رمضان، وبي من وفر الدين والفقر من العين مرضان، فلما أبصرت ما أصل من مراسم النصرات، ونظرت ما أصل من مراسم النظرات، وشاهدت ما طلع من قبور الهدى، وعينت ما أجرى من قبور الندى، أهدت لما عاينت وأحارت، وفي بعض ما شاهدت ما يحذر، وخالطني شك هناك وغيبة، فقلت أبي الأحلام ما أنا نفسك، وأشهدت لما ذاب رشدي تعجبا، كذا فليكن من شاء يسمو ويقوم، وخالطني شر هناك غريبة، فقلت أبي الأحلام ما أنا مبصر، وأنشدت لما ذاب رشدي تعجبا، كذا فليكن من شاء يسمو ويقوم، وكنت حين خرجت من الموصل كموسى عليه السلام، خرج من مصر خائفا أترقب، ولم أتقنع بحمد الله من فترة، لكن من عسرة أخاف انكشاف وجهي أتنقب، ولما توجهت تلقاء دار السلام تفاءلت بالسلامة من كل خطب وبين وبين، وقلت لا عقل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما وردت ابن أبي رأيت بحرا من ماء فيه جدار، وجدت عليه أمة من الناس يسكون، ولكن لم أجد من دونهم امرأتين تبودان، فقلت هذا والله قلت الصدى وصرع السعد لا ماء صدى ولا مرع السعداء، ثم توليت إلى الظل وأنا ليس لي نجيل ولا نقيب، وقلت ربي إنهما يرجع إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فلما نزلت بحليل بابي الرفيع وحليت من إحرام حجي إلى حرم جلابي المنيع، قصصت عليه القصص فحقق فيما رجوت، ودفع عني الخوف وقال لا تخف نجوت، وشملتني والحمد لله طوافي من أمه السابقة وصوافي من عامه السابقة، فصدرت بعد أن ورأت محدودا مشدودا، وصرت بعد أن كنت محروما محسودا، ألهمني الله تعالى بعد أن وصلت إلى مسكني وبلدي، فحصلت بين سيدي وولدي أن أصنف كتابا نافعا أنقم جوانب ثوابه من فرط المنعم عليه بذكر حسناته وأجعل نسبته إليه أدنى صفاته وأدنى صفاته. فسألت من اصطفائه على الآل بخلافته وقضائه أن يوزعني شكر إخوانه فسألت من اصطفاه على الناس بخلافته وقضاه أن يوزعني شكر نعمته عليه وأن أعمل صالحا يرضاه. ثم تفكرت في أنواع العلوم الشرعية الجليلة فرأيت تفسير القرآن أكثرها نفعا وأكثرها إلى الله وسيلة لأنه أصلها ومجمعها وإليه اهتمامها ومرجعها. قال الله تعالى: ما فرقنا بالكتاب من شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم فيه. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. معناه لكل شيء من أمر الدين إما نصا وإما دلالة. فاستغفرت الله تعالى واتهمت إليه وسألته التوفيق لتحقيق ما عددت عليه. فيسر الله سبحانه وتعالى في المخلوق به أسباب إعجابه، فما ذاك إلا من بينات أمره وآيات إعجابه. فكان بين مبدئه ومنتهاه مع تنوع الموانع الهائلة ومجمع الطوامع الحائلة 20 شهرا. ولطالما شكا إلي قلبي فيها الجوى وعلى الآية الزهرة والاستنبرة. وقلت: مهلا يا نفسي وصدرا، فإن أم العلا حدثت وهي صادقة ألا تقبل من خاطبها دون نعم. قبل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه المقدمة الأدبية التي قدم بها الرفعني كتابه أشار فيها إلى يعني أمر يخصه، وهو مثل ما ذكر أنه كان فيه وقر الدين والفقر من العين، يعني عنده مرضان، مرض في العين، وكان عنده أيضا من جهة المال، يعني أنه كان فقيرا. فاتجه كما ذكر سنة 33 و600 من الموصل إلى دار السلام بغداد لعله أن يلقى الخليفة ويحظى بشيء مما عنده. واختزل الأمر أنه يعني استفاد من ذهابه هذا، وقد حدد لنا في هذا الكتاب دخوله إلى بغداد، ثم حدد لنا بعد ذلك كم جلس في هذا الكتاب، لأنه قال أنه دخلها سنة 33 و600، يعني 633 دخل بغداد، وكان ذلك في رمضان كما قال في ثالث رمضان. وجلس وبعد أن رجع 20 شهرا وهو يدون هذا الكتاب حتى انتهى منه. فمعنى ذلك أنه جلس تقريبا 1 سنة و8 أشهر حتى أتم هذا الكتاب، يعني 1 سنة و8 أشهر حتى أتم هذا الكتاب. وظاهر من كلامه أنه كان يصل الليل بالنهار لينتهي منه، فمن الله عليه بالانتهاء من هذا الكتاب، وكأنه كتبه لأجل الخليفة، ولعل أجره يصل إليه، لأنه أشار إلى هذه الإشارات التي ذكرها باقتضاب لما قال بعد رجوعه، قال: فسألته من اصطفاه على الناس بخلافته وارتضاه أن يزيعني شكر نعمته علي وأن أعمل صالحا يرضاه. فكانوا يقول: بما أن الخليفة قد أنعم علي فهو أحب أن يكافئ الخليفة، فرأى أن يعمل تفسيرا للقرآن لعله أن يكون ما يقوم به يرجع إلى أجره إلى الخليفة، لأنه هو الذي أعانه على هذا الفقر الذي يسر له أن يؤلف هذا الكتاب بعد الغنى. نعم. واجتهدت في تلخيصه من التكرار، وحرصت على تلخيصه من الأهداف، وحميته من حكاية الأقوال التي ينفر عنها لبعدها السامع، وتمتها نبوءا منها القلوب والمسامع، وصدته عن الأحاديث الموضوعة، ونزهته من الأقاصير المصنوعة، وعزوت معظم أحاديثه إلى مسانيدها، واختزلت بعضها طلبة باختصارات مسانيدها. وأصحت بما صح عند أهل الأصول أنه من باب الناسخ والنسوخ، وأوضحت مواضع النزول وأسباب التنزيل، ورجحت من الأقوال ما ظهر فيها رجحان موجود دليل ونقبت عن قواعد الكتاب العزيز من مبلغ علمي وكشفت عن اسراره بحسب فهمي فصلت مجملا من الفقه عند اياته ببيان احكامه المحكمه وشكلت مهمل المعنى بعلامات الفاتحه باقفال مبهمه وحللت اشكال اشكاله بذكر اشكاله المبهمه وجمعت فيه من نكت الاعراب طرفا واودعته من علم البيان طرفا واستوعبت القول في توجيه القراءات بذكر خلالها ووجوه اعرابها ونسبت قراءه السبع اليه وقراءه غيره الى الاشهر فالاشهر من اصحابها واعرضت في ذلك كله عن الاطاله ونزلت مقاصد التفسير من هذا الكتاب منزله الباب دار في القدر تعالى وجلوت بانواع علومهم دون من جهل فجاء والحمد لله من احسن التفاسير تهذيبا واجملها ترتيبا واجودها جمعا واعوذها نفعا واوفاها بالمقاصد وأنفاها بالمفاسد وأدخلها على محك النقل وأنوارها في بصيرة العقل وليس يعلم بفضلي ولا أدب لدمر كان ذا فضل ولا أدب وسميته رموز الكنوز بلطف تغلغله واستخراج مفاهيم جوائز الكتاب العزيز وحسن توصله الى استيلاء عرائس معانيه بحليه او من بليغ الوجيه ولم ال تهدي من حد مشكل وتسليم ظاهر فاذا لم تبقى لمقصودك في ايه فتطلبه في مظاهره من نظائرها فتطلبه في مظاهره من نظائرها فانه ان شاء الله سابق او لاحق وانا اعتذر من سهم جلبه عليه تكاليف الامور وتقصير اوجبه لدي تراد الامور واستغفر الله من الخطر والذنب واساله التجوز عن نعم. يعني في هذه أو في هاتين الصفحتين أبان المؤلف عن يعني ما يمكن نقول وصف معلومات هذا الكتاب. كما قال يقول اجتهدت في تلخيصه من التكرار. إذن ليس من منهج المؤلف أن يكرر المعلومات، وأشار إلى هذه الفكرة مرة أخرى لما ذكر أنه إن لم تجد في تفسير كلمة أو جملة في آية من الآيات أو سورة من سور فارجع إلى نظيرها، لأنه قصد ألا يكرر. والتكرار اختلف المفسرون كمنهج في التعامل معه على قسمين، يعني منهم من نحى منح المؤلف بحيث أنه رأى ألا يكرر لألا يطيل، وبعضهم رأى أن يعيد المعلومات لطول الفصل، ولأن ليس كل قارئ يستطيع أن يهتدي المعلومة أين هي. وهذا لا شك أنه أولى، لأن المفسر أو لأن طالب العلم إذا قرأ في سورة ما يريد أن يقرأها كاملة بمعلوماتها كلها، فإذا قرأ معلومات أو قصد إذا قرأ سورة وأحيل على آية أخرى سيضطر إلى الرجوع إلى تلك الآية وينشغل برجوعه، فالأولى ذكرها ولو طال الكتاب. وغالبا ما يكون في التكرار إضافة فائدة في الغالب، يعني من جرب هذا يجد أنه في التكرار تأتي إضافة فوائد فهو أولى. قال وحرصت على تخليصه من الأكدار وحميته من حكاية الأقوال التي ينفر عنها لبعدها السامع. طبعا تخليصه من الأكدار عبارة أنا لا أدري يعني ما مقامها هنا، لكن القول الثاني ذكره صحيح، هو يتكلم عن بعض الأقاويل التي ينفر عنها لبعدها السامع، طبعا يكون أقوال بعيدة، وهذه الحقيقة قضية نسبية يعني صعب الحكم عليها. ستأتي أيضا بعض القضايا المرتبطة بهذه الفكرة أن نقول إن الحكم على قول من الأقوال إنه بعيد هذا بالنسبة لمن قرأه هكذا، لكن قد يكون عند آخر قريب، وقد يكون من المآخذ اللطيفة، وقد يكون له وجه حسن، فلا نستطيع أن نرد كل قول، لكن هذا منهج. نحن إذا عالجنا منهج المؤلف نقول من منهج المؤلف أنه رأى لنفسه أن الأقوال التي يراها بعيدة أو فيها شيء من النفرة كما يقول أنه لا يذكرها. ولو رجعنا إلى كتاب غرائب التفسير وعجاب التأويل للكرماني هو كتاب نفيس لم تعمل عليه دراسات فيما أعلم إلى الآن، وكذلك يحتاج إلى إعادة تحقيق لأن التحقيق الموجود يعني مع جودته إلا أنه ينقصه شيء كثير مما يتعلق بعزل الأقاويل إلى أصحابها ومعرفة مصادر المؤلف. فأصحاب الدراسات العليا يمكنهم أن يأخذوا مثلا موارد الكرماني في هذا الكتاب، يعني ما هي الموارد التي ترجع إليها. مصطلح الغريب والعجيب بناء على قول المؤلف، طبعا انطلاقا من قول المؤلف أنه يعني ينفر عنها لبعدها السامع، لم يبين الكرماني مراده بالغريب والعجيب، ولم يبين مراده بالعجيب إلا في آخر سور القرآن، وإن لم أكن واهما كان في سورة تبت، وأشار أن قال وكل ما قلت فيه عجيب ففيه أدنى نظر، ويفهم منه أن الغريب أعلى منه لأنه غريب وعجيب، وهكذا يصف يعني من الغريب كذا كذا من العجيب كذا كذا، يعني الكتاب منظم. فهذا الكتاب يحتوي على أقاويل لها وجه وفيها لطافة وفيها دقة في العلم، لكن الكرماني مثل ما ذكر مؤلف أيضا عدها من الغريب أو عدها من العجيب. فإذا كونها تعد من هذا قد تكون نسبية، يعني الكرماني رأى فيها ذلك فوضعها في كتابه، مع أن أحيانا قد تكون أقاويل لبعض الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، وبكثير من الأحيان التي ينقلها الكرماني تكون أقاويل لمتأخرين أو أقاويل لصوفية وفيها ما فيها من يعني الخطأ والبعد كما يشير إليه هنا الرسعني. لعلنا إن شاء الله نصل إلى كتاب، لا أذكر هل له مقدمة، أنا نسيت الكتاب هذا هل له مقدمة ولا أنه ضروري أن نقرأه، لا مقدمته كانت موجزة ذكرت والظاهر نقرأناها أيضا لا بس. طيب نرجع إلى كلام الرسعني، طبعا بدأ يصف هذه الأقاويل كما ذكر وقال وتمجها نبوا عنها القلوب والمسامع وصنته عن الأحاديث الموضوعة. إذن هذا أيضا يعتبر من فوائد تفسير المؤلف، والذين ذكروا الأحاديث الموضوعة في الغالب لم يكن لهم في صنعة الحديث شأن، لم يكن لهم في صنعة الحديث شأن، وغالب ما ورد في الموضوعات وأظهرها هو ما يروى في فضائل سور القرآن سورة سورة، وهذا موجود عند الواحد في وسيطه دون بسيطه أو وجيزه، وعند صاحب الكشاف وعند البيضاوي، فذكروا الحديث الطويل المشهور أن كل سورة لها فضل، ولكن طبعا لا شك أن بعض السور لها فضل وبعض الآيات لها فضل، لكن ليس بهذا الحديث الذي ذكر جميع سور القرآن سورة سورة، فهذا حديث موضوع. وأما الموضوعات في صلب التفاسير فقليلة وغالبا لا تكون عمدة في فهم المعنى، يعني غالب هذا الحديث لا تكون عمدة في فهم المعنى وإنما تأتي تبعا. ولهذا خرج بعض العلماء أحاديث بعض الكتب مثل تخريج حديث الكشاف للعراقي أو ابن حجر، تخريج أيضا كتاب أحاديث البيضاوي، فقد عمل على تخريج أحاديث بعض التفاسير، ويمكن لو عمل إحصاء أن يعرف عند هؤلاء الذين لم يشتهروا بالحديث كم هي الأحاديث الموضوعة عندهم، لأنه أحيانا تقال عبارات فيظن القارئ لها أن هذه المشكلة كبيرة جدا في هذا التفسير، ولكنه إذا استقرأ يجد أنها في أشياء محددة وموجزة وليست في كل التفسير. قال ونزهته عن الأقاصيص المصنوعة، طبعا الأقاصيص المصنوعة لم يحدد ما هي، هل يريد مثلا هو الإسرائيليات أم ماذا، وما هي أنواع القصص التي نجدها مثلا في كتب التفاسير. فكتب التفسير نجد من أنواع القصص فيها قصص لأخبار من مضى وقصص لأخبار من كانوا حال النزول وقصص لأخبار ستأتي في ثلاثة أقسام. لم يبين المؤلف أي هذه الأقسام يريد، أو هو وصف عام لجميعها سواء قال بهذا أو بذاك لا يشكل علينا، ولكن المؤلف رأى أن هناك قصيص مصنوعة، والمصنوعة معنى موضوعة، لكنه غير العبارة لي يعني نوع من الأسلوب الأدبي لا غير. ولكن الأولى حديث يعني أنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية مجرد قصيص. من باب الفائدة، كل ما يتعلق بقصيص جزيرة العرب لا علاقة لبني إسرائيل به، وهذا ضابط تجعله في ذهنك. ما تأتي وتقول في قصة عن ناقة قوم صالح، أو عن خبر لثمود، أو عن خبر لشعيب، أو عن خبر لتبع وأمثاله من كانوا في جزيرة العرب، تقول هذه إسرائيلية، إلا على سبيل ماذا؟ على سبيل التغليب. لكن طالب العلم يجب أن ينتبه لهذا، لأن بعض من كتب الإسرائيليات يجعل هذه إسرائيليات فيظن، أو قد يكون الذي كتب ظن أن هذا مرويا عن بني إسرائيل مباشرة، وكتب بني إسرائيل ليس فيها شيء من أخبار العرب إلا النزر اليسير، أما هذه التفاصيل فليست في كتبهم. فلا بد أن هؤلاء الذين قالوها من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم كانت لهم مصادر غير مصادر بني إسرائيل، بل هي مصادر عربية جهلنا بها لا يعني عدم وجودها. ولا من أين سيأتون بها؟ لا يصنع الواحد منهم قصة، وإنما يرونها رواية. لكن ما عندنا نحن الآن أن نقول هذه القصة من قصص مثلا قصص قوم صالح أو قوم هود أو قوم شعيب أو كما قلنا تبع وبزالهم، أن هذه القصص موجودة في الكتاب الفلاني وكان موجودا فيرجعون إليه، ما عندنا من هذا إلا الأخبار الشفهية التي كانت عندهم. لكن فقط أردت أن ينتبه طالب العلم إلى أن الإسرائيليات في حقيقتها يوم أخذ عن بني إسرائيل، وأغلب المأخوذ عن اليهود، لأن كتب اليهود كثيرة، فهي أسفار متعددة، منها الأسفار المرتبطة بما يسمى الأسفار الخمسة التي يقولون أنها نزلت على موسى، وبعضهم يطلق عليها مصطلح التوراة التي نزلت على موسى، ثم تأتي أسفار متعددة إلى سفر زكريا، ثم تبدأ بعد ذلك ما يسمى بالعهد الجديد الأناجيل الأربعة، ثم بعد ذلك أعمال الرسل. هذا اللي موجود الآن ومعتمد عند النصارى، أما اليهود فلا يعتمدون إلا على كتبهم، وأيضا يهود السامرة أيضا يعتمدون على التوراة السامرية التي عندهم ولا يعتمدون على ما عند غيرهم، فهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم افترقوا فرقا. لكن المقصود أن ننتبه إلى هذه القضية، لابد من انتباه لها الضابط، ليس كل ما روي من القصص عن السابقين مأخوذ عن بني إسرائيل، إلا إذا تعلق الأمر بني إسرائيل فنقول هذا الخبر فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، هذا الخبر فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، وأيضا لا نجزم بأنه إسرائيلي مطلقا، لأنه قد يكون محكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكيه الصحابي مباشرة عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون هناك نوع من ضبط هذه الأمور، وأيضا التأدب مع الصحابة، علماء الصحابة، علماء التابعين وأتباعهم، أن يقال عنهم إنهم يعني أخذوا هكذا من إسرائيل دون تمحيص ودون قيد، مسألة في هذا طويلة. طيب، قال بعد ذلك وعزوت معظم أحاديثه إلى مسانيدها، لذكرناها قبل قليل أنه يذكر الإسناد كاملا، يعني من تلقه صحيح البخاري عن مشايخه فيروي أي حديث عن البخاري سيروي بإسناد إلى نفس البخاري ثم يكمل بإسناد البخاري وهكذا. وأشار إلى فكرة ثانية أنه قال واختزلت بعضها طلبا للاختصار عن أسانيدها، يعني إذن المنهج هو واضح، ما يأتي واحد يقول أنه لم يسر على طريقة واحدة، إما أن يسند وإما أن لا يسند، لا، هو يقول أنا فعلت هذا وأنا بصير بما أفعل، فشيء منها أذكره بأسانيده إلى أصحاب الكتب، وشيء منها أختصره اختصارا يعني لطلب الاختصار لا غير، وإلا الأسانيد عنده. قالوا أصحت بما صح عند أهل الرسوخ أنه من باب الناسخ والمنسوخ. إذن هذا الآن أحد العلوم التي تضمنها أو تضمنتها الآيات، الناسخ والمنسوخ. ولاحظوا أيضا أنه قال أفاد زاد، قال أفصحت بما صح عند أهل الرسوخ. إذن الناسخ والمنسوخ كثير، أو الحكاية الناسخ والمنسوخ كثيرة، لكن هل كل ما قيل أنه منسوخ يصح؟ هو يشير إلى إشارة أنه ينتخب ما يراه صحيحا مما قيل إنه من باب الناسخ والمنسوخ. وطبعا عبارة مؤلف هذه تشير إلى أنه يذهب إلى أن مصطلح الناسخ والمنسوخ هو المصطلح الأصول المتأخر، وهذا ظاهر في تعامله مع عبارات الناسخ والمنسوخ. ومن جهل توسع السلف في عبارة الناسخ والمنسوخ قد يقع في تخطئتهم فيما ليس محلا للخطأ، لكن ليس هذا مجال تفصيله، لكن نحن نفهم الآن من كلام المؤلف أنه من منهاجه أن ينتخب من الناسخ والمنسوخ ما يرى أنه صحيح، فلا يذكر كل ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. إذن ليس كتابه كتاب جمع، وإنما كتابه كتاب تحرير، وهذا واضح مما سيأتي أيضا بعد قليل. قال: وأوضحت مواضع النزول وأسباب التنزيل. مواضع النزول يقصد إيش؟ المكان، لأنه معنى موضع معناه مكان. وأسباب التنزيل ما نسميه نحن بأسباب النزول. والمؤلف هنا يشير إلى فائدة مهمة غفل عنها بعض من اعتنى بالمكي والمدني لمواضع النزول وغيرها، بعض من اعتنى بها في أنه أغفل المكان. أغفل ماذا؟ المكان. فإغفال المكان يذهب عنا بعض المعلومات المهمة القيمة المتعلقة بالآية. تخيل أنت الآن لو أن مفسرا يفسر قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: هي مدنية، وسكت النظر إلى الزمان. هل الآن هذا القول أعطانا أحوال ما يتعلق بنزول هذه الآية؟ الجواب لا، يعني لم يعطنا أحوال ما يتعلق بهذه الآية، لأن من أهم الأحوال المتعلقة بها ما حكاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال: والله إني لما طبعا اليهودي قال له: آية عليكم يا أمير المؤمنين، نزلت لو نزلت فينا معشر يهود لجعلنا يومها عيدا. وهي طبعا واضح أنه فهم معنى الآية، يعني هذا اليهودي فاهم معنى الآية ومدلولها ومقصودها ومآلها: اليوم أكملت لكم دينكم. أما كان دين اليهود غير كامل: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ثلاث قضايا، فهذه فهمها هذا اليهودي فيقول: هذا وكان نزلت علينا نجعل يوم عيدا. فقال عمر: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. وذكر أن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمل، يعني قبل أن يفيض. فهذه التفاصيل لا نستفيدها إذا قلنا نزلت أو هذه الآية مدنية أو نزلت بعد الهجرة. ماذا استفيدنا من نزلت بعد الهجرة إلا الزمان؟ وغفلت عن هذه الأحوال وما فيها من القيمة العلمية. فإذا طالب العلم يجب عليه ينتبه إلى ما يتعلق بمواضع النزول، وهي التي أشار إليها هنا المؤلف صراحة، قال: وأوضحت مواضع النزول. وأوضحت مواضع النزول، إذا المراد بمواضع الأماكن. والقرآن لم ينزل بمكة والمدينة فقط، أغلبه نزل إما بمكة أو المدينة، ولكن شيئا منه نزل خارج مكة وخارج المدينة. فأنت لا تستطيع أن تعرف ما نزل خارج مكة وخارج المدينة إلا إذا قرأت الآثار كاملة، وستجد عناية علماء السلف بذكر تفاصيل ما يتعلق بأماكن النزول، وجزء منها يتعلق بالموضوع الذي بعده وهو أسباب النزول. يعني بمعنى أننا إذا حكينا السبب قد نجد فيه مكان النزول. قلنا سورة الفتح ليس لها سبب سورة الفتح، لكن لو قلنا مثلا سورة الأنفال مثلا، ما سبب نزول مثلا قول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال؟ فأنت حينما تذكر القصة، قصة الأنفال، فتبين لك أن هذه الآيات يعني احتمالا الآن على الأقل أنها نزلت ببدر، يعني قد تكون نزلت في المدينة، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالاحتمال الأكبر أنها نزلت في مقفله من بدر، نزلت عليه لأنه قسم الغنائم هناك، فهذا دليل على أنها نزلت عليه عليه الصلاة والسلام ببدر. فإذا لكنها خارج المدينة وليست أيضا من مكة، بل هي في أسفاره، فأنت تستفيد من هذا ولا تهمله. لو قلت بماذا كما قلنا الزمان ومكان، وبينه لك سبب النزول، فسبب النزول بين لك هذه الفائدة. طبعا كما قاله في أسباب التنزيل هكذا، يعني أسباب التنزيل من حيث المصطلح لا يزال بحاجة إلى بحث. يعني متى بدأ يطلق لفظ السبب مرتبطا بالنزول؟ لأن إذا رجعنا إلى أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا نجد عندهم عبارة سبب إطلاقا. يعني ما يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا، أو التابع أو تابع التابع، ما عندهم سبب نزول هذه الآية كذا. لكن اشتهر هذا بسبب كتابة الشيخ محمد عبد الرزاق صاحب مناهج العرفان، ايش اسمه، الزرقاني رحمه الله تعالى، في كتابه أشار إلى أن عبارات النزول كذا، ومنها أن يقول الصحابي أو التابعي سبب نزول هذه الآية كذا. وقد يعني وهم رحمه الله تعالى، لأنه لا توجد هذه العبارة أبدا في كلامهم. لكن متى بدأت تنشأ؟ هذه بحاجة إلى بحث. طبعا ستقول لي لماذا؟ ما الفائدة؟ الفائدة أن عبارة السبب صارت مشكلة في علم النزول، نفس العبارة، ولن أطيل فيها، لكن أنا أفتح فقط روزنا من مسائل علمية لعل بعض الناس يبحثونها فقط، ويمرون نشرح الكتاب بناء على الكتاب. لكن باب الفائدة نحن نقول أسباب النزول أو سبب النزول أو سبب النزول هذا إلى كذا، عبارة سبب صارت مشكلة بالنسبة لنا، فسنا نقول أسباب النزول الصريحة، أسباب النزول غير الصريحة. هذا من تحريرات المتأخرين. هذا التحرير ما جاء إلا لأن في مشكلة في مادة أو لفظة السبب هذه، لأنه يلزم من السبب مثل الشرطية، يعني يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم، شبيهة بهذا. نقول السبب نزول هذه الآية كذا، أو سبب نزول هذه السورة كذا، فهذا الترابط أحدث إشكال، يعني هذا الترابط أحدث إشكال. أما المتقدمون ماذا كانوا يقولون؟ يقول نزلت الآية في كذا، كان كذا، فأنزل الله كذا، فما يربطونها بهذه العبارة. فهذه العبارة أحدثت هذا الإشكال في أذهان الذين يدرسون هذا العلم اللي هو علم النزول. ولو رجعت أنت العبارات النزول عند السلف تجد أنها متنوعة ومحتملة. صحيح أن عبارة كان كذا فنزلت أو فأنزل الله أنها قرينا قوية في إرادة السببية، وأن عبارة نزلت في كذا قرينة قوية في إرادة التفسير، لكن قد ترد بعض العبارات في هذا وقد ترد بعض العبارات في ذاك، يعني متعاكسة. فإذا الصيغة هي مجرد قرينة. والذي يدلك أيضا على هذا أن بعض من سمى كتابه بأسباب النزول أنه يذكر بعض القصص التي لا علاقة لها بالسببية المباشرة، مثل ما فعل الواحدي لما ذكر قصة أصحاب الفيل، فاعترض عليه معترضون. الذين اعترضوا عليه نظروا إلى مفهوم السبب، اعترضوا عليه نظروا مفهوم السبب وقالوا هذا ليس سببا ولا يقرب أن يكون سببا. ونرجع إلى السؤال، هل هو أراد بالسببية نفس ما نفهمه نحن، أو هو أراد عبارة يعني ذكرها هكذا غفلا دون أن يكون له فيها نظر خاص، وكأنه أراد يعني القصص المتعلقة بالآيات. ولبعض يقول أسباب النزول والقصص بحيث أنه يذكر هذه وهذه. على العموم هو المقصود أنها كمصطلح بحاجة إلى بحث ليفك شيئا مما يتعلق بالإشكالات الواردة في هذا الموضوع. قال ورجحت من الأقوال ما ظهر لي رجحانه بالدليل، وهذا يضاف إلى ما ذكرت لكم سابقا لما ذكر أنه يخلصه أنه لا يوجد فيها حديث موضوعة ولا قصص مصنوعة، كلها تدل على أنه أراد التحرير في كتابه وليس الجمع. وهذا أيضا ده دليل واضح جدا. فإذا هو قال أنه إذا رجح يرجح ماذا؟ ما ترجح بالدليل. لكن هل هو يذكر الدليل أو لا يذكره؟ لم يشر هنا إلى ذلك، وإنما قال أن يرجح بالدليل. فنفهم منه أن أي ترجيح له فهو مبني على دليل عنده، لكن هل هذا الدليل ظهر لنا؟ قد يظهر، وقد يذكر أحيانا هو الدليل وقد لا يظهر لنا الدليل، لكن القاعدة الكلية التي ذكرها أنه نرجح يرجح بدليل وليس اعتباطا. وكما قلت لكم ما الترجيح دليل على التحرير، وهو باب عزيز يعني في كتب التفسير، وكل مؤلف يذكره هذا مهم في مقدمة التفسير. قال ونقبت عن غوامض الكتاب العزيز بمبلغ علمي. طيب ما هي الغوامض كمصطلح؟ لم يحدده، ولكن واضح جدا أنها الأشياء التي تغمض أو تشكل على القارئ فيجتهد هو في ماذا؟ في حلها. فإذا يمكن أن يكون كما قال بعد قليل لما قال وفتشت عن غوامض التنزيل بمبلغ علمي وكشفت عن أسراره بحسب فهمي، فكأنه الآن يبحث عن دقائق هذا الكتاب. طبعا لا يستطيع أن يبلغها كلها، ولكن نعرف أنها من مقاصد تأليفه، ما نسميه بالنكات واللطائف وحل المشكلات، هو قصد أن يفعل هذا. فلهذا لو أن باحثا بحث عن المشكل عند الرسعني بناء على هذه العبارة لكان بحثا قد يجد فيه شيء من ذلك، أو اللطائف والنكات عند الرسعني كذلك، لأنه أشار إلى ذلك أنه قال كشفت عن أسراره بحسب فهمي، فهو جعل أن لهذا الكتاب أسرار يبحث عنها وتستخرج. فمدام هذا من مقاصده وقد ذكره، فاحتمال أن يكون عنده جملة صالحة منه يستفاد منها في بحث ما. قال وفصلت مجمل الفقه عند آياته ببيان أحكامها المحكمة، وهذا ما يسمى عندنا بإيش؟ بآيات الأحكام، يعني آيات الأحكام مثل كتب أحكام القرآن. فإذا يمكن أيضا أن يأخذ أحكام القرآن عند الرسعني، وكما قلت لكم هو على المذهب الحنبلي، وطبعا تفصيله ليس تفصيل فقهاء، يعني قصدي ما نفهم من قوله أنه مثلا سيفصل تفصيلا طويلا، لا، إنما هو على قدر التفسير يعتبر تفصيلا، لأن الآية حينما تذكر حكما تذكره منصوصا عليه، فهو قد يزيد عليه ويعتبر أن هذا بالنسبة للتفسير من باب التفصيل، لكنه بالنسبة لكتب الفقهاء قد يكون من باب الإيجاز، بحيث أن لو استخلصنا المادة الفقهية فيه وردنا أن نوازنها بكتاب آخر نقول هذه المادة قليلة جدا، هي قليلة بالنسبة لكتب الفقه لكنها كثيرة بالنسبة لكتب التفسير، لأن كتب التفسير ليست مظنة أو محل للتفصيل في الأحكام الفقهية، وإنما محل التفصيل هي كتب العلم نفسه. وكما يقول أبو حيان أنه تؤخذ من هذه العلوم مسلمة، بمعنى وهذه فائدة مهمة جدا ينتبه لها، أن أنت إذا جئت تناقش قضية فقهية لست ملزما بأن تتكلم عن القضية الفقهية بكامل تفاصيلها، وإنما تذهب إلى كتب الفقهاء وتنظر ما الذي رجحوه، فتأتي هنا وتذكرها مسلمة، تقول مثلا على سبيل المثال في آية من الآيات فيها خلاف، تقول وذهب فلان وفلان فلان كذا وذهب فلان فلان فلان كذا باختصار إيجاز مسلمة هكذا. لكن ماذا تناقش الأقاويل؟ تقول والقول الأول والقول الثاني، تعترض ورد ورد القول الأول، ماذا؟ هذا ليس محلا لي هذا العلم، إنما محله كتب الفقه. قال وشكلت مهمل المعنى، والشكل المراد به كما تعلمون اللي هو وضع الحركات يعني، لكنه الآن يقول شكلت مهمل المعنى، وهذا من باب الفائدة. المتقدمون كانوا يرون أن المشكل إنما يشكل ما يشكل مثل ما ذكر مؤلفنا تماما، فما كانوا يشكلون كل كلام، وحتى مصاحف المتقدمين لم تكن تشكل كاملة، ولا أدري متى بدأ الشكل للقرآن كاملا، هل هو مع بداية المطابع أو يوجد شيء قبل ذلك؟ لأن المطابع في تقريبا من جهة القرن، يعني في نهايات القرن قبل الماضي، يعني في نهاياته بداية القرن الرابع عشر بدأت المطابع وبدأت طباعة الكتب، خطر آسف طباعة المصاحف، وأقصد المصاحف التي كان عليها لجان علمية، أما طباعة المصاحف في هناك طباعات أخرى كانها غير مرضية وفيها إشكالات، لكن المصاحف التي قامت عليها هيئة علمية أو كانت تحت إشراف عالم من علماء القرآن كانت تشكل كاملة، ويرون أن ضبطها كاملا. فهل هذا المذهب في شكل القرآن كاملا هو من عمل هؤلاء أو كان سابقا؟ السابق ما كان يشكل إلا ما يشكل، وهذا نص عليه الداني أيضا رحمه الله تعالى في كتابه المقنع، لا المحكم معذرة، في نقد المصاحف. قال بعد ذلك: وحللت شكال إشكاله بذكر أشكاله المفهمة. وهذا اللي ما يعتبر به قضية يعني الآيات المتناظرة. إذا كانت آية مشكلة يذكر من القرآن ما يجعلها مفهومة المعنى، بمعنى أنه الآن كما يقول حللت شكال أشكاله بذكر أشكاله المفهمة. فالمفترض أن تكون إما آية بآية، أو أن يكون المعنى مشكلا فيذكر معنى آخر يبين هذا الإشكال الذي في هذا المعنى، ولكن قد يكون الغالب عليه هو الأول لأنه سيرتبط بتفسير الآيات. قال: وجمعت فيه من نكت الإعراب طرفا. إذن ليس كتابه أو ليس من مقاصد كتابه الإعراب، وإنما ذكر منه طرفا، يعني ما يمكن أن يفيد في فهم معنى أو أن يكون فيه إشكالا أو شيء من ذلك. قال: وأودعته من علم البيان طرفا. إيش علم البيان؟ هو اللي نسميه نحن الآن علم إيش؟ البلاغة، اللي كان يسمى في وقته علم البيان. وهذان الآن أيضا النوعان من العلوم يمكن أيضا أن يستفاد منهما في مثلا جمع مسائل إعرابية إن كان له في ذلك شيء، أو كذلك جمع المسائل البلاغية إن كان له أيضا في ذلك شيء، لأنه واضح أنه ينتخب ويختار، ولم يجعل كتابه أو لم يجعل هذين العلمين مقصد من مقاصد كتابه. طيب، قال بعدها: واستوعبت. لاحظ الآن هناك كان يتكلم طرف، هنا يقول استوعبت، لأنه كان مقرئا، هو رحمه الله تعالى كان مقرئا فاستوعب في القراءة. قال: واستوعبت القول في توجيه القراءات بذكر عللها وجوه إعرابها، ونسبت قراءة السبعة إليهم وقراءة غيره من الأشهر فالأشهر من أصحابها، وأعرضت في ذلك كله عن الإطالة. ويقول الآن استوعب وفي شيء لم يطل. طيب ما هو الذي استوعب فيه؟ قال: استوعب القول في توجيه القراءات بذكر عللها ووجوه إعرابها، هذه استوعب فيها. غير ذلك من القراءة غير المشهورة اختصر لم يطل، ولهذا قال فيها أنه ينسب إلى الأشهر فالأشهر، كأنه لا يستقصي كل من قرأ، ولا أيضا يتكلم على توجيه تلك القراءات التي ليست من قراءات السبعة. فإذا نحن عندنا الآن قراءة السبعة وقراءة من بعد السبعة. قراءة السبعة سيوجهها إعرابا ويذكر عللها، قراءة غير السبعة إنما ينسبها نسبا ويختصر، لن يتكلم عن علل ولا عن إعراب. يعني هذه الفكرة التي يطرحها الآن. وأيضا من باب الفائدة، كتب التفاسير أو كثير من كتب التفاسير تعتمد القراءات السبع أو السبعة في التوجيه أو في الذكر، وأما كتب الأندلسيين فلا تعرف غير السبعة والمغاربة. تفاسير الأندلسيين والمغاربة وأيضا كتب أخرى لا يعرفون غير السبعة، لم تدخل عندهم العشرة إلا في القرن الثاني عشر تقريبا الهجري، أما قبل ذلك فهم لا يقرؤون إلا على السبعة. واضح هذه؟ يعني السبعة فقط، ما غير السبعة ليست عندهم. ولهذا مثلا ابن جزي الكلبي لما ذكر قراءة السبعة ولو فيها كتاب، جعل قراءة ابن محيصن في الشهرة مثل قراءة هؤلاء السبعة، يعني جعلها في رتبة قراءتهم. طبعا هذا رأيه عموما، لكن مقصود أن كثير من التفاسير وغيرها كانت تعتمد السبعة، ولم تعتمد العشرة اعتمادا إلا بعد ابن الجزري، صارت يعني اعتمادا قرائيا وكذلك غير القرائي، ولا نقول لم موجودة، موجودة عند السابقين، لكن لم تكن بهذه الشهرة بعد طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله تعالى. ولا لا شيخ محمد؟ لا شيخ محمد من المقرئين ويعطينا هذا، لأنه إذا إذا اختارنا في قضية فقهية ولن نأتي قضية فقهية إن شاء الله، عندنا فقهاء وحديثية موجود. آمين آمين وإياك الله بارك في عمرك. طيب قال بعد ذلك ونزلت مقاصد التفسير من هذا الكتاب منزلة دارة القمر من الهالة، وذكرنا مقاصد التفسير اللي سبقت هذه كلها، وجلوت بأنوار علومه ظلم الجهالة، إلى أن نأتي إلى ما ذكره من مدحه لكتابه. قال فجاء والحمد لله من أمثل التفاسير تهذيبا وأجملها ترتيبا وأجودها جمعا وأعودها نفعا وأوفاها بالمقاصد وأنفاها للمفاسد وأثبتها على محك النقل وأنوارها في بصيرة العقل. طبعا هذا المدح الآن لكتابه مما جرى عليه عمل جملة من العلماء أن يذكروا قيمة مؤلفهم، وليس في هذا غضاضة، يعني أن يذكر المؤلف قيمة ما قدمه للقارئ وينبهه على ما فيه من المحاسن، فهذه الفكرة ليست من باب التزكية كما يفهمه بعضهم، وإنما ما يراه المؤلف في كتابه وصفا له وترغيبا لقارئه، يعني وصفا له وترغيبا لقارئه حينما يرى جهد المؤلف الذي بذله فيه. أحيانا يترك المؤلف ذكر محاسن كتابه من باب الورع فتضيع محاسن الكتاب فلا يتنبه إليه إلا أن ينبه إليه فلان أو علام، مع أن المؤلف قادر على أن يقول أن هذا الكتاب قائم على كذا كذا وهذا لم أسبق إليه وقد اجتهدت في فعل كذا وكذا من أجل أن تستفيد منه، من هذه العبارات التي تجعل القارئ حينما يقرأه يقتنع بما في هذا الكتاب أو على الأقل يكون دافعا لأن يقرأه. وأنا عندي أنه الآن من يقرأ هذه المقدمة أو سمع هذه المقدمة يتشوق إلى أن يقرأ الكتاب لينظر ماذا فعل المؤلف بهذه المقاصد التي ذكرها وكيف رتب كتابه على الترتيب الذي يرى هو أنه من أنفع الكتب. فعموما الذي أريده أن ننتبه أن هذا لا يعد نوعا من ماذا؟ من التزكية المذمومة، وأن علماءنا رحمه الله تعالى يعني في طول الأرض وعرضها عبر الأزمان يمدحون كتبهم ليرغبوا فيها. نعم. قال ولم آل جهدي في حل مشكل وتقرير ظاهر، فإذا لم تظفر بمقصودك في آية فتظلبه في مظانه من نظائره، وهذا أشرنا إليها قبل قليل من قال أنه لا يرى التكرار. لكنه لماذا أورد هذا العبارة؟ لأنه يقول مثلا أنه قد يكون فيه مشكل في آية لكنك لا تقف عليه هنا سيكون مذكورا في آية قبلها، يعني سيكون مذكور في آية قبلها، مثل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، قد يكون تكلم فيها عن شيء لم يتكلم عنه في نظيرها فيلزمك أن ترجع إلى هذا النظير. قال وأنا أعتذر، ولا هذا قرأنا هذا عن سهو الجبلة، هذا قرأنا عن سهو الجبلة، طب هذا يعني اعتذار المؤلف يعني كغيره من البشر، وقد يقع عنده شيء من الخطأ أو كذا وهو يستغفر الله مما يعني سيقع فيه من ذلك، ونحن نستغفر الله لأنفسنا كذلك من أن نكون أخطأنا في فهم شيء من عباراته أو حملناه على غير مراده. نعم. فصل يتضمن إشارة إلى شرف العلم وهذا باب واسع غير أن نقتصر منه على الجملة اليسيرة المحصلة للمقصود، وهي ما أخبرنا الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين في أحد القراءة عليه، قال أخبرنا أبو المنصور محمد بن مؤثر الدوسي المعروف بحق أدب، قال سمعت الإمام أبو محمد بن الحسين بن مسعود الضروي يقول أخبرنا الطعامي أبو علي أن الحسين بن محمد حدثنا أبو طيب سهل بن محمد بن سليمان أخبرنا أبو علي حرام بن محمد بن علي الحرمي أخبرنا محمد بن يونس القرشي حدثنا عبد الله بن داوود حدثنا عاصم ورجاء بن حلوى حدثني داوود جميع عن كثير بن قيس قال كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله. قال ما كانت لك حاجة غيره؟ قال لا. قال ولا جئت للتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت للتأمير؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أزيحتها أيضا لطالب العلم وإن السماوات والأرض والحوت بالماء لتدعو له وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر العلماء قادة الأنبياء وإن الأنبياء لم يولدوا نارا ولا درهما وإنما وضع العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظه. نعم قبل يا شيخ هذا الآن يعني مثال طبعا هو قال فصل ضمن الإشارة إلى شرف العلم وأهله وهذا موضوع عام سواء كان علم التفسير أو غيره من العلوم الشرعية لكن هذا مثال لذكره للإسناد فلان يروي هذا الآن عن البغوي يعني من طريق البغوي شرح السنة والبغوي يرويه من طريق أبي داود في سننه فإذا هو يذكر الإسناد كاملا كما تلاحظون مرجع ويرجعه إلى أهل الكتب جعلت الشيخ يقرأ الإسناد كاملا فقط للتنبؤ إلى هذا طبعا هذا الحديث يعتبر من أشرف الأحاديث في أهمية طلب العلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيها إذا فيها أسئلة لأن الفصول التي ستأتي فصول متعلقة بالعلم لعلنا نأخذ فصل أو فصلين ثم نستقبل الأسئلة طبعا الفصل هذا ذكره كما قلنا في شرف العلم وأهله وذكر هذا الحديث بطوله لعلنا نكمل الحديث الأخرى نعم وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وصح في حديث أبي أمامة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على الآخر لاحظوا الآن هذا النوع الثاني من طريقة إيراد الأحاديث أنه مرة قال أنه يذكر الإسناد مرة قال إيش يختصر وإذا قال أخرج مسلم وإلا قد يكون عنده وايش الإسناد كاملا مثل الإسناد الأول أو أيضا كذلك ما في الحديث الثاني قد يكون عنده الإسناد كامل ولكنه اختصر نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من أحيائها وقال الحسن البصري رحمه الله طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس طيب قبل يا شيخ فيه مسألة قد يغفل عنها بعض طلاب العلم حينما يسمعون مثل كلام ابن عباس تدارس العلم ساعة من الليل خير من أحيائها أو الحديث عن فضل العلم على العبادة فمشكلة بعض طلاب العلم أنه يجفو العبادة يعني يبتعد عن العبادة وينشغل بالعلم من حيث هو علم وهذا خلل ولا أظن أن مراد بن عباس أو غيره من السلف من يقول بهذا ويفضلون العلم على العبادة وأن العالم له أثر وإلى آخره أنهم يقولون له أنه لا يكون له ورد ولا حظ من العبادة هذا يبدو لي أنه خلل في فهم بعض الناس ولا لا يمكن أن يخلو العالم من عبادة والمراد بالعبادة أن يكون له ورد من العبادة يقوم به يعني جانب من التزكية يزكي بها نفسه ولا يترك التزكية يعني بالأوراد أو بالصلوات والأذكار بحجة أنه يقرأ كتابا أو يطلب علما بل عليه أن يكون له ورد من القرآن عليه أن يكون له الأذكار والأوراد النبوية يتابعها السنن الرواتب يحافظ عليها الضحى الوتر إلى آخره وإلا فكيف يكون عالما وهو لا يقوم بهذه الأمور يعني وهذه معضلة لو كان يفهم أن التخفف من أمور العبادة والتزكية بسبب طلب العلم أو بسبب العلم أنه مقدم، لا، إنما يطلب العلم لهذا. فكيف يكون عنده علم ولا يكون عنده شيء من العبادة؟ هذا أشك أنه خلل. والموازنة بين العالم والعابد ليست في هذا المقام. لا يوجد عالم لا يكون له مثل هذه الأمور، يعني أوراد أو كذا. هؤلاء الذين هم قدوتنا إذا رجعنا إليهم في العبادة وجدناهم من أعبد الناس، وجدنا لهم من أعمال العبادة ما الله به عليم، ولا أحد منهم ترك العبادة من جل العلم. لكن إذا تزاحم في وقت لا بد من قيام أحد الأمرين فهنا يقال تقديم العلم على العبادة. لكن أرجو أن لا يفهم هذا وأن تترك أو يترك طالب العلم كثير من أعمال العبادة من الصلوات وأذكار وأوراد وصيام وغيرها بحجة طلب العلم. هذا يبدو لي أنه من مزالق الشيطان ومن تسويله. نعم. وقال سفيان الثوري: ليس عمل بعد فرائض أفضل من طلب العلم، قيل ليس له نية، قال طلب له نية. ولو استوعبت ما جاء في ذلك من الدلائل العلمية والبراهين العلمية لملأت أسرارا كثيرة. نعم، الكتب عن في العلم كثيرة، مثل كتاب ابن عبد البر المشهور بيان فضل العلم وطلبه، وأيضا كتاب الدارمي في السنن أيضا في جملة من ذلك. يعني كتب العلماء يعني من المتقدمين ومتأخرين عن يعني فضل العلم ومراتب العلم. نعم. فضل أيها العلماء في نبع الفكر كيف نفى الله سواء بين العالم والجاهل بنص الكتاب، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يبدو أنه ملاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى يستشهد، من لن نقول كثير استشهاد لأنه ما زلنا في بداية الصفحات، لكن يعني الأبيات التي ذكرها ما شاء الله تدل على أيضا النفس أدبية عند المؤلف في استشهاداته الشعرية هذه. نعم. فصل: وإذ قد حصل الجسم بشرف العلم فلا بد من الإشارة إلى أكثر العلوم قدرا وأكثرها نفعا وأعلاها ذكرا، وهو كتاب الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. قرأت على أبي القاسم بن أبي الفرس بن أبي المنصور بن أبي المنصور أخبرته أبو القاسم يحيى بن أسمد فأقر به. أخبرنا أبو العز بن كانش، حدثنا أبو علي الجازري، حدثنا معاذ بن زكريا الجليل. طبعا هم ترى ما يقولون قال حدثنا ويختصرونها، والمفترض أن القارئ يقرأها ولا لا؟ نقول قال حدثنا، قال حدثنا، لكن اختصارا للكتاب يختصرونها. وأنت أيضا لو اختصرت بسنده لأنه ما دام سيطول أنا ما نحتاج ذكر هذه الأسانيد. نعم قال دخلت المسجد فإذا الناس قد وضعوا في الأحاديث فأتيت عليا رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد وضعوا في الأحاديث؟ فقال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. فقلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس للهزل من تركه في جبال قصره الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حق الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع فيه العلماء ولا يخلق عرض ولا تنقطع جانبه هو الذي لم تهتم الجن لما سمعته عن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور. طبعا القائل علي بن أبي طالب والراوي عنه معلو الحارث الأعور والحديث طبعا أهل العلم لهم فيه كلام كثير لكن من قرأ هذه الأوصاف يعني يرى صدقها على القرآن سواء كانت يعني منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو علي بن أبي طالب تكون موقوفة على علي بن أبي طالب. نعم طبعا هذا الآن ذكر لفضائل القرآن يعني إشارة لفضائل القرآن. نعم أخرج الإمام أحمد في مسند حديث عبد الله بن كويدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمنتك من هواءته وأسقطت ليلها فإن كل ذلك من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه ويقل بشماله ويغفر على رأسه ثوب المطر ويغسل والداه كلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما نسينا هذا فيقال بأخذ ولديكما القرآن ولديكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وهو فيها فهو في صعود ما كان يقرأ هدا أو ترتيلا. سنذكر في أول البقرة بقوله عليه السلام اقرأ السهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة ما يبين لك معنى قوله في هذا الحديث إن القرآن يبقى صاحبه. فإن قيل ما معنى إعطاء الملك اليمين والخلد الشمال وهما معنيان قلت هذا تحقيق لمعنى الهدر والاستيلاء للاستيلاء على ما أعطي من في الجنة والخلد فيها وقريب منه قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي هو وليها والمسلط عليها وهو الزوج. قرأت على أبي القاسم عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس. قالوا من يا رسول الله؟ قال لهم أهل القرآن أهل الله خاصة. وهذا الحديث يقع لنا عالية طيب الإمام أحمد في مسند. قال الإمام حدثنا عبد الصمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. فقيل من أهل الله منهم؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. فأخبرنا أبو العباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح سرد بإخراجه البخاري. قال حدثنا حجاج بن منهاد عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن إلى قوله وقد اختلف الإمام مالك شعبه وأقرأ أبو عبد الرحمن في امرأتي عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني يعني أن أبا عبد الرحمن تحقيقا لهذا الحديث جلس يقرأ، قيل أنه كان يقرأ في مسجد الكوفة 40 سنة، وقال ما أقعدني، وذكر هذا الحديث. فهو هنا يعني في رواية أخرى أنه كان أقرأ حتى زمن الحجاج، يعني طال به الأمر في الإقراء إلى هذا الوقت. نعم. وقد اختلف الإمام شعبة وسفيان الثوري في هذا الحديث، فرواه شعبة عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع والحكم بن بهيد وحفص بن سليمان في آخرين. هذه علة الحديث، كلها في علة الحديث، لو تجاوزتها ما نحتاجها. أنبأنا حنبل بن عبد الله بن حرج عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قالت أم الدرداء: سألت عائشة عما سخر الجنة مما قرأ القرآن، ما فضلهم على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن درجة الجنة بعدد آية القرآن، من دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وقال أبو أمامة البحري: يرفعه من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة. وقال عبد الله بن عبد العاص: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. وفي مسند الإمام أحمد في حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين وشك فيهما، فإن البر ليبلغ فوق رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله مما خرج منه، يعني القرآن. نعم، لعلنا نقف عند هذا. يعني الآن كما لاحظنا في المقدمة إشارة إلى سبب التأليف، ثم إشارة أو وصف للمنهج العام لمعلومات المؤلف في الكتاب، ثم بعد ذلك بدأ بفضل العلم، ثم فضل قراءة القرآن وحفظه، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بفصل في فضل علم التفسير والحث عليه. هنا سؤالان طبعا من خطهما يبدوان من واحد، ويسأل عن تحقيق وتخريج حديث البيضاوي. نعم فيه، وأنا أشرت إلى هذا أنه هناك يعني من حقق أو خرج حديث البيضاوي، لكن لا أذكر الآن الكتاب باسمه، ما أذكره. ويسأل عن النسخ عند السلف، ما مفهوم النسخ عند السلف؟ السلف نقصد بهم الصحابة والتابعين وأتباعهم، تأتي عندهم عبارة أن هذه الآية منسوخة أو هذه الآية نسخت هذه الآية، والنسخ عندهم غير النسخ عند المتأخرين. من فهم النسخ عند المتأخرين يمكن يفهم النسخ عند السلف. المتأخرون يرون أن النسخ رفع حكم آية يعني بحكم آخر، يعني بحكم آية آخر متراخ عنها. يعني عندنا آية فيها حكم، ثم تأتي آية متأخرة عنها تنسخ هذا الحكم أي ترفعه. فهذا هو الآن النسخ، وغالبا ما يكون، بل مقصود أن يكون في الأحكام. أما الصحابة والتابعون والتابعين فإذا أطلقوا النسخ فإنهم يريدون هذا النوع وزيادة. ويمكن نقول أن أي رفع في الآية لشيء في الآية فإنه يعتبر نسخا، أو أي شيء ترفعه الآية فهو يعتبر عندهم إيش؟ منسوخا. يعني أي شيء ترفعه الآية فهو منسوخ، حتى لو كان من عادات الجاهلية قد يطلقون عليه إيش؟ نسخا، يقول نسخت هذه الآية كذا، نسخت هذه الآية كذا. فإذا عبارة النسخ عندهم أوسع بكثير من عبارة النسخ عند الصحابة. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا لإتمام هذا المشروع إنه سميع مجيب.